بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في آخر درس ليلة البارحة عند مطلع باب نكاح الكفار، وبينا السبب في ذلك، وأن دراسة مثل هذا الكتاب إنما هي لقيام الحاجة إليه، فمن الكفار من يسلم وقد أسلموا أيام زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا أنه عليه الصلاة والسلام قرهم على ذلك، وربما ترافع الكفار إلى المسلمين ليحكموا بينهم، وأيضا كذلك المسلمون إذا أقروهم على دينهم، كل تلك الأشياء تحتاج إلى أن تصدر فيها الأحكام، وقد سبق أن تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك كله. وأيضا في عصرنا الحاضر يكثر الدخول في الإسلام، فلا بد من معرفة هذه الأحكام، ولذلك عدها الفقهاء جزءا من كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب نكاح الكفار. قال: ولا يتعرض لهم ما لم يترافعوا إلينا. إذا رأينا أيها الإخوة بأن الكفار إذا أسلموا فإنهم حينئذ يقرون على ما هم عليه من نكاح، إلا أن يكون ذلك النكاح نكاحا ليس صحيحا، بمعنى أن يكون تزوج ذات محرم أو معتدة في عدتها أو وثنية إن كان كتابي أو غير ذلك من الأشرط سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، أو كذلك إذا ترافع إلينا. قال المؤلف: ولا يتعرض لهم. لماذا؟ لأن المسلمين إذا قروهم على ما هم عليه بقوا على حالهم، ما لم يظهروا أمورا تتنافى مع الإسلام فإن عليهم أن يلتزم، ولكن حديثنا هنا يتعلق بأحكام النكاح. قال: ولا يتعرض لهم ما لم يترافعوا إلينا، يعني يتركون على حالهم إلا أن يكونوا قد نكحوا نكاحا بعد أن عاشوا لدى المسلمين ليس صحيحا، كأن يكون تزوج ابنته أو أخته أو عمته أو خالته أو أمه، فإن هذا جائز عند المجوس، وهذا لا يجوز في أي شريعة من الشرائع، ولذلك لا يقرون على ذلك. لكن أن يكون تزوجوا بغير عقد، أو أنهم لم يكن هناك ولي في عقودهم أو شهود أو رضا أو غير ذلك، فهذه الأشياء حقيقة التي تقررت ودرسناها وعرفنا أنها شروط في النكاح لا يتعرض لها لهم بالنسبة لها. قال: لأننا صالحناهم على إقرارهم على دينهم. لأنه إذا تم الصلح معهم وأقروا على دينهم فلا ينبغي أن ينكر عليهم ذلك، لكن ليس معنى ذلك أن يظهروا ويتجاهروا بشرب الخمر وينشره ماذا في طرق المسلمين ويعلن ذلك، لا، في هذه الحالة يمنعون، أو أنهم يأتون في رمضان فيتجاهرون بالفطر، فهذه أمور آداب ينبغي أن يمنعوا منها. قال: وعن أحمد رحمه الله: في مجوسي تزوج نصرانية أو ملك نصرانية. المجوسية مروا بنا وقد عرفنا أن العلماء اختلفوا فيهم، أهم أهل كتاب أو لا، فإن قيل بأنهم أهل كتاب يعاملون معاملة أهل الكتاب، وأن قيل بأنهم ليسوا بأهل كتاب لا يعاملون معاملة أهل الكتاب، وإنما يعاملون معاملة الكفار الوثنية، وقيل بأن لهم كتابا فضيعوه المهم الراجح أنهم لا يعاملون معاملة أهل الكتاب، أما أنه تؤخذ منهم الجزية سنوا بهم سنة أهل الكتاب فذلك ليس دليلا على ماذا؟ على أن لهم كتاب، وإنما هذا فيه حقن لدمائهم. قال: وعن أحمد رحمه الله في مجوسي تزوج نصرانية أو ملك نصرانية يحول بينهما الإمام، يعني الإمام أو القاضي يحول بينهم وبين ذلك، لأنه إذا تزوج نصرانية، النصرانية ذات كتاب وهذا وثني فلا يؤذن له. يقول هذه رواية عن الإمام أحمد، إذا لا يجوز مثل ذلك. قال: فيخرج من هذا أنه يفرق بينهم وبين ذوات المحارم. يقول يخرج من هذه الرواية للإمام أحمد أنه يفرق بينهم وبين ذوات المحارم، وهذا هو الذي ينبغي، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كتب: أن فرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس. من المجوس، خصه بالمجوس لأنهم هم الذين حقيقة يتزوج بعضهم بعضا، يعني لا يفرقون بين ذات رحم وغيرها، لا فرق بين الأخت وبين ابنة العم، فالكل عندهم سواء. قال: وإن ملك نصراني مجوسية لم يحل بينهما. لم يحل لأن النصراني أعلى، وإن كان النصراني غير مسلم لكنه صاحب كتاب، ولذلك جاز لنا أن نأكل ذبائحهم وأن يتزوج المسلم من نسائهم. نعم، هو القصد ملك يمين. نعم. قال: لم يحل بينهما لأنه أعلى منها. لم يحل بينهما لأن مرتبة النصراني أعلى من المجوسية، لأن هذا صاحب كتاب وذاك وتلك غير صاحبة كتاب، هذا أباح الله تعالى للمؤمنين أن ينكحوا نساءهم، وأيضا أباح لنا أن نأكل ذبائح. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قال: وقال أبو بكر رحمه الله: يمنع من وطئها أيضا كما يمنع المجوسي من النصرانية. قال أبو بكر: يمنع النصراني من وطئ المجوسية لأن هذا صاحب دين وهي ليست كذلك. قال: وقاسه كما أنه يمنع أيضا أن تمنع النصرانية من وطئ المجوسي. هذا قول أبي بكر ويتكرر كثيرا، وهو أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة، ولا ينصرف ذهننا إلى أبي بكر الخليفة الراشد، فذاك عندما يأتي ذكره في مسائل عامة ينص عليه رضي الله تعالى عنه. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فأما إن أسلموا أو ترافعوا إلينا لم ينظر في كيفية عقدهم. إذن هناك شرطان. يقول المؤلف: إذا أسلموا، يعني دخلوا في الإسلام، وما أكثر الذين دخلوا في الإسلام، فكل المسلمين كانوا كفارا كما تعلمون، لأنه عندما أنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبع بأقرى وأرسل بالمدثر بعد أن بلغ 40 عاما، ما كان معه أحد، أخذ يدعو الناس، فدخل عدد من الضعفاء. أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة رضي الله تعالى عنها، وسيأتي ذكر زوج ابنتها بعد قليل زينب، وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، ثم بلال وغير ذلك من الموالي، يعني كان يدخل في الإسلام الضعفاء، وهذا هو شأن الإيمان. أما أهل الكبر والغرور والغطرسة والتعالي فهؤلاء كثيرا ما يحول كبرهم وأيضا شموخهم بأنوفهم أن يستكينوا لأحكام الله، ولذلك تجد أنهم ضلوا، فمنهم من قتل وألقوا في الأبار ماذا جثثهم منتنة، ومنهم من الله تعالى عليه سبحانه وتعالى وأسلم فحسن إسلامهم وكانوا ممن فتحوا البلاد ونشروا هذا الدين الحنيف، ومنهم من تأخر إسلامه حتى فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله مكة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك لما نزلت تلكم السورة شكرا لله تعالى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها في ركوعنا وسجودنا فنقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، إشارة إلى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلك أن تقول في السجود وفي الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، زيادة على سبحان ربي العظيم ثلاثا على الأقل وسبحان ربي الأعلى في السجود. قال فأما إن أسلموا أو ترافعوا إلينا لم ينظر في كيفية، يعني إذا ترافعوا إلينا طلبا في الحكم لا ننظر في الكيفية ولا في الصفة أيضا. لا يأتي القاضي فيقول طيب كيف عقدتم، هل حضر شهود، هل هناك ولي، هل حصل رضا، هل تعين الزوج، هذه كلها أمور لا يبحثها الصفات، ولكنه ماذا يقرهم على ما كانوا عليه، إلا أن يجد شيئا لا يمكن أن يصح في الحال، كرجل تزوج ابنته وأخته في الأمور، يعني هو يعاملهم على أن هذا النكاح سيعقد في الحال فقط، وما عدا ذلك فيما مضى لا يبحث عنه، ولو إلا لو تقرر ذلك لحصلت أمور عظيمة، اختلاط الأنساب ما يوها، لكن هذا الدين هو دين اليسر والسماحة. قال لم ينظر في كيفية عقدهم ونظرنا في الحال، ونظرنا في الحال الواقع، يعني في الواقع الذي ترافعوا إلينا فيه. فإن كانت المرأة ممن يجوز عقد نكاحها في الحال أقررناهما، يعني جاء رجل تزوج ماذا امرأة بعيدة عنه، أو ابنة عمته أو ابنة خالته أو ابنة عمه أو ابنة خاله، أي امرأة يجوز لها أن يعقد عليها النكاح الآن يقال له نكاحك صحيح استمر عليه، عفى الله عما سلف، ولا نتدخل ونناقشه كيف عقدت النكاح له. قال وإن كانت ممن يحرم نكاحها في الحال كذات محرمه كأخته كابنته، نعم كذات محرمه والمعتدة والمطلقة، نقف واحدة واحدة، والمعتدة منه سواء كانت معتدة ماذا يعني من طلاق بائن، يعني تزوجها وهو قد طلقها طلاقا بائنا، هذا واحد، أو كانت وثنية أو كانت مرتدة، هذه كلها لا يقرها القاضي عليها. والمعتدة، المعتدة كذلك أيضا، يعني معتدة ليس له ماذا أن يتزوجها، يعني يأتي إلى امرأة معتدة من شخص آخر فيقوم فيتزوج، لا، ومر بنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل لا يجوز لك ماذا أن تعرض ولو تعريضا في المعتدة من طلاق الرجعي، أما من طلاق بائن فقد مر بنا أنه يجوز. قال والمطلقة ثلاثة، والمطلقة ثلاثة لماذا؟ لأن المطلقة ثلاثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين الطلاق في سورة البقرة يعني طلاق السنة الجائز فقال سبحانه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، قالت نعم، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يجامعه. قال فرقنا بينهما. قال رحمه الله وإن كانت من يحرم نكاحها في الحال كذات محرمه والمعتدة والمطلقة ثلاثا فرقنا بينهما، والوثنية بالنسبة للنصراني وكذلك المجوسية، كل مرتدة كل هؤلاء لا يجوز، نعم، يعني أيضا هذا تزوج امرأة مرتدة فتزوجها لا يجوز، حينئذ هذا يفرق، وما عدا ذلك لا يتدخل فيه القاضي. قال وإن تزوجها بشرط الخيار مدة أو في عدتها، ناخذ وإن تزوجها، نحن عرفنا أيها الإخوة بأن البيع يجد فيه الخيار وهو عقد، هناك خيار المجلس هناك خيار الشر، هناك خيار العيب، هناك خيار الغبن، وهناك أنواع أخرى من ماذا؟ الشروط في البيع مرت بنا. هناك تجوز الشروط في البيع، يعني يجوز الخيار فيه، أما النكاح فلا، لأن النكاح إنما وجد ليبقى ويستمر. ولذلك مر بنا أنه لا يجوز نكاح المتعة. لماذا؟ قد يكون نكاح المتعة بولي وشهود وغير ذلك، لكن هو نكاح مؤقت، يتزوج هذه المرأة، يتمتع بها مدة معينة، وهذا كان سائدا معروفا في الجاهلية فأبطله الإسلام. إذن لا يجوز في هذه الحالة الخيار في النكاح. لماذا؟ لأن النكاح لا خيار فيه، لكن ما مر بنا درسناه قريبا ذاك خيار في العيب، اكتشفت المرأة أن في الرجل عيبا يقتضي الفسخ، والعكس اكتشف الرجل هذاك خيار الفسخ. لكن القصد هنا يتزوج هذه المرأة وله الخيار، متى شاء طلقها. لا، هذا ليس في الحقيقة زواجا شرعيا، بل هو زواج مبني على شرط، ذلك الشرط يجعله مؤقتا، وهذا لا يجوز. قال: وإن تزوجها بشرط الخيار مدة أو في عدتها، فذلك لا يجوز أن يتزوجها إذا في عدتها، لأنه يحرم أن يتزوج الإنسان امرأة في العدة. نعم. قال: ثم أسلم في المدة أو العدة. ثم أسلم في المدة أو العدة. نعم. فرقنا بينهما كذلك. فرقنا بينهما كذلك. لماذا؟ لأنه تزوجها زواجا فيه خيار أو تزوجها في العدة، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح، وقد أسلم وهما على هذه الحالة فلا يصح. لكن لو قدر أنه تزوجها في العدة ولم يسلم إلا بعد ذلك يقر النكاح. قال: وإن أسلم بعد انقضائهما أقررناهما عليه، يعني بعد انقضاء العدة، فحينئذ ذاك نكاح يجوز عندهم، وما دام جائزا في شرعهم نقرهم عليه. قال رحمه الله: وإن قهر حربي حربية فوطئها وطاوعته. ما معنى القهر؟ هو الغلبة، يعني تسلط عليها، يعني ووطئها قهرا، يعني بغير رضاها، يعني اغتصبها. نعم. فوطئها وطاوعته واعتقداه نكاحا. وطاوعته واعتقداه نكاحا، يعني اعتقد أنه لما تسلط عليها وقهرها ووطئها كان في عقيدتهما أن هذا نكاح يقران عليه. لكن لو لم يعتقد ذلك يفرق بينهما، لأننا نقرهم على ما هم عليه. قال: واعتقداه نكاحا أقررناهما عليه وإلا فلا، يعني وإلا فلا نقرهما. قال رحمه الله: وإن أسلما وبينهما نكاح متعة. وإن أسلما وبينهما نكاح متعة. ما هو نكاح المتعة؟ هو النكاح المؤقت، كأن يقول شخص لامرأة: أريد أن أنكحك، أن أتمتع بك مدة شهر أو شهرين أو سنة، المهم أنه مؤقت. هذا مر بنا بأنه لا يجوز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم حجة الوداع، وجاء في حديث علي أنه نهى عن ذلك يوم خيبر. ومر الكلام في هذه المسألة بأنه كان في الأصل مباحا، ثم بعد ذلك حرم، ثم أبيح للحاجة، ثم حرم تحريما مؤبدا. قال رحمه الله: وإن أسلما وبينهما نكاح متعة أو نكاح شرط فيه الخيار متى شاء، أو نكاح شرط أو نكاح شرط فيه الخيار متى شاء لم يقر عليه، يعني نكح فيه الخيار أنه متى شاء فسخ ذلك النكاح وانتهى، لا يقر، لأنني قلت لكم الغرض والقصد من النكاح هو البقاء والدوام. قال: لم يقر عليه لأنهما لا يعتقدان لزومه ولا تأبيده، لأنهما لا يعتقدان لزوم ذلك النكاح ولا أنه مؤبد، وإذا كان لا يعتقدان ذلك إذا لا يصح. وإن اعتقدا فساد الشرط وحده أقرا عليه. وإن كان في شرعهما هو فساد الشرط مع صحة النكاح نقرهما على ذلك، فنقول يبطل الشرط الذي هو المؤقت أو الخيار ويبقى النكاح صحيح. قال الإمام المصنف: هذا كله أيها الإخوة من شمول الإسلام، من سماحته وأيضا الحكمة في ترغيب الناس إلى الإسلام. أليس الإسلام يعطي المؤلف قلوبهم من الزكاة وهم أغنياء؟ لماذا يعطيهم من الزكاة؟ لتحبيبهم في الإسلام وترغيبهم. وسيأتي بعد قليل ذكر ماذا قصة صفوان عندما أسلمت زوجته قبله بشهر، كان يرى أن من ألذ أعدائه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أعطاه رسول الله وأغدق عليه حتى إنه لما أراد أن يأخذ منها الأدرع قال: غصبا يا محمد؟ قال: لا، بل وديعة، بل عارية مؤداه. ثم صار أحب الناس عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بالحكمة، بالرحمة، بالعطف، فكان الناس يحبونه ويتعلقون به. أي إنسان يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد كل تلك الصفات الرحمة والمحبة وأيضا اليسر موجودة في رسول الله، ولا غرابة، فخلقه القرآن. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما. إذا أسلم الزوجان فهما على نكاحهما. أولا انظروا أيها الإخوة، قد يسلم الزوجان معا بمعنى كل واحد منهم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله، ينطق بها معا. من العلماء من يتشدد يقول لا بد أن ينطق معا وإلا يفرق بينهما، فالسابق مسلم والمتأخر عنه يكون باق على كفره، ولا يجتمع كافر مع مسلم إلا أن تكون المرأة كتابية. بعضهم يقول لا، حتى في المجلس لو أسلم الرجل مثلا أولا ثم بعد فترة أسلمت المرأة وهما في المجلس الذي أسلم فيه الرجل أو العكس، فيقران على ذلك ويكون قد أسلم، لأن هذا كما سيذكر المؤلف هذا أمر يندر، يعني أن ينطق في لحظة واحدة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم. قال: وإذا أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما سواء أسلم قبل الدخول أو بعده. سواء أسلم قبل الدخول يعني بعد العقد وقبل أن يدخل بزوجته، أو بعد الدخول، لا فرق في ذلك. قال رحمه الله: لأن ذلك إجماع. لأن ذلك إجماع، وإذا كان إجماعا فلا خلاف، وإذا لم يكن خلاف فلا ينبغي أن يشذ أحد عن ذلك. هذه مسألة مجمع عليها، لأنه إذا أسلم الزوجان معا بقي على نكاحهما وقبل منهما معا، هذا بإجماع العلماء، لم يخالف في ذلك أحد. وتعلمون بأن الإجماع حجة ماذا؟ من الأدلة الشرعية المعتبرة، أولا الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. قال: ولأنه لم يوجد بينهما اختلاف دين يقتضي الفرقة. ولأنه لم يوجد بينهما اختلاف دين، وإنما انتقل من الكفر إلى الإسلام كانا كافرين فتحولا معا مسلمين، إذن هما على دين واحد. قال: وإن سبق أحدهما صاحبه وكان المسلم زوج كتابية فالنكاح بحاله. لماذا؟ لأن المسلم يجوز له ابتداء أن ينكح الكتابية، فأن يستمر من باب أولى. لأنه يحل له ابتداء نكاحها. قال رحمه الله: وإن أسلمت المرأة قبله أو أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين قبل الدخول بانت منهم امرأته. هذا لا شك فيه، يعني تبين منهم امرأته. لماذا؟ لاختلاف الدين. قال: لقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الله تعالى يقول: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذه نزلت بعد الحديبية يعني بعد صلح الحديبية، ألا ترجع المسلمة إلى كافر فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. كذلك قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني لا تبدأ النكاح ولا أيضا تستمر فيه، لأنه اختلف الدين وباختلاف الدين لا يبقى النكاح. سيأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى، يعني إذا أسلمت المرأة وزوجها لا يزال كافرا، هل وهي في العدة لا يزال بإمكان لو أسلم في عدتها قبل انقضائها يكون زوجا لها أو لا؟ ولو أسلم بعد العدة هل يبقى أيضا يبقى زوجا لها أو أنه يفرق؟ هذا كله سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى وسيعطينا نماذج من ذلك. قال بانت منهم امرأته لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وتقع الفرقة بسبق أحدهما الآخر بلفظه. رأيتم؟ يعني مجردا يقول الرجل أو المرأة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يفرق بينهما، سبق الأول يبقى مسلم والثاني غير مسلم فيفرق بينهم. فنحن لما نستقرأ أحكام الإسلام وننظر في سماحته وفي يسره وفي تحبيب الناس فيه وفي تقريبهم إليه وفي تأليفهم، هل نجد أن هذا يتفق مع روح الإسلام وأن الأولى أن تكون هناك فرصة؟ قد يكونان في مجلس واحد فتكلم الرجل أولا فنطق بالشهادتين ثم تأخرت المرأة عنه قليلا، فهل نقول لا يمكن؟ الحقيقة ينبغي أن نراعي المجلس، بل بعض العلماء قال لا، حتى لو انتهت العدة وأقبل إليها، فسنأتي لنماذج يذكرها المؤلف رحمه الله. قال وتقع الفرقة بسبق أحدهما الآخر بلفظه، لأنه يحصل بذلك اختلاف الدين المحرم، ويحتمل أن يقع، وأنا في نظري أن يحتمل هذه هي الأولى. نعم، ويحتمل أن يقف على المجلس كالقبض، وهذا هو الأولى كالقبض مثلا. يعني الآن أنت عندما تشتري سلعة، هل مجرد أن يقول بعتك خلاص ينتهي الأمر، وإلا يتم كل شيء بالقبض؟ تعلمون هناك أشياء من البيع لابد فيها من القبض، وقبض كل شيء بحسبه، المكيل قبضه بكيله، والموزون بوزنه، والمنقول بنقله، والثابت كالأراضي يتخلى عنه صاحبه ويسلمك إياه. قال رحمه الله ويحتمل أن يقف على المجلس كالقبض، لأن حكم المجلس حكم حالة العقل، ولأنه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة شوف الإسلام. فيه يبعد فيه يظن لا هذه يبعد أو لا، لأنه يتعذر له. يعني ما المانع أن يقول القاضي لهما معا أعلن الشهادة معا؟ هذا ممكن، لكن الغالب ألا يحصل، لكن أنه يتعذر لا يتعذر، يعني المستحيل. هذا لما نقول يتعذر مفعل ذلك، النسخة الأخرى هذه التي يمكن عندك في التعليق حقيقة هي أولى. قال ولأنه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة. قال رحمه الله فإن كان إسلام أحدهما بعد الدخول ففيه روايتان، إحداهما تتعجل الفرقة لما ذكرنا. نعم، يعني إذا كان بعد الدخول يتعجل الفرقة بينهما على رأي أنه ماذا سبق أحدهما الآخر، والثانية تقف على انقضاء العدة، وهذا هو الأولى في نظري حقيقة. ينبغي أن تنقضي أن تبقى على انقضاء العدة، ولو نظرنا إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن ذلك هو الواقع، فإن المرأة أيضا تبقى في عصمة زوجها حتى تخرج من العدة. بل سيأتي في قصة أبي العاص بن الربيع أنه انقطع عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها سنوات، ثم بعد ذلك ردها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان ذلك بعقد جديد أو أنه بالعقد القديم؟ كثير من العلماء يقول لم يجدد العقد، وبعضهم قال جدد. وسر الخلاف وحديث ابن عباس الذي ذكر أنه بين إسلامها وبين ماذا رجوع إليها 6 سنوات، والرأي الآخر أنها تبلغ 18 عاما وهذا ولقرب، لأن زينب أسلمت في أول البعثة النبوية. وهو متى أسلم؟ وما أسلم إلا ماذا؟ بعد الحديبية. نعم نعم. لا، نحن الآن نتكلم عن مذهب الحنابلة، يعني يقولون تتعجل، يعني قصدك هل مجرد أن يحصل فتعجل؟ هذا رأي أكثر العلماء. نعم. قال: والثانية تقف على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها فهما على نكاحهما، وإن لم يسلم حتى انقضت. حتى هناك كلام قيم لابن القيم رحمه الله في قضية المدة التي هي يعني بين إسلام زينب وبين إسلام زوجها أبي العاص، هو يرى أن ما جاء في حديث عبد الله بن عباس 6 سنوات قد يكون فيه وهم من الناقل أو الراوي، وأن الصحيح خلاف ذلك، لأنه مهنة إذا كانت أسلمت في أول البعثة، وهو متى أسلم؟ متأخر. نعم، هو قبل الفتح. نعم. قال: وإن لم يسلم. نعم، لحظة لحظة. الكتابية لا يفرق، حتى الوثنية لو أسلم لا يفرق. نحن لا نبحث عن هؤلاء، لا ننظر، نحن ننظر في الشيء الواحد، أنه إذا كان في الحال إذا أسلم وترافع إلينا لا نتدخل، إلا لو حصل هناك نكاح محرم جمع ماذا؟ تكون المرأة محرم له فتزوجها، أو معتدة، أو مطلقة طلاقا ثلاثة، لا يجوز للإنسان يتزوجها. نعم. قال: وإن لم يسلم حتى انقضت، تبين يعني العدة، تبين أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول، بحيث لو كان وطيئها في عدتها ولم يسلم أدب ولها عليه مهر مثلها. نعم، هذا هو جزاءه في الحقيقة كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. قال: لما روى ابن شبرمة قال. ابن شبرمة هو الإمام العلم القاضي المعروف، أحد التابعين، يعني من العلماء الأعلام، من التابعين أتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من العلماء الثقات. قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبله، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته. وهذا هو الواقع الحقيقة، هذا الذي ذكره. نعم، كم من النساء أسلمنا قبل أزواجهن، وكم من الأزواج أسلموا قبل زوجاتهم. قال: وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. فلا نكاح بينهما، لكن له أن يتزوجها. انظروا له، ليس معنى هذا أن حرمت عليه، لا، له أن يتزوج، يعني مراد المؤلف أن النكاح انقطع. قال: ولم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين زوجين أسلما، مع أن جماعة منهم أسلموا قبل أزواجهم، منهم أبو سفيان. ناخذ واحد واحد، لا تتعجل. مع أن جماعة منهم أسلموا قبل زوجاته، فبدأ بأمن بأبي سفيان، وأبو سفيان تعلمون مكانته في الجاهلية وعند قريش، وهو القائد، وهو الذي كان يقوم بالرحلات بالتجارة إلى الشام وغيرها، وهو من حارب المسلمين، ولكنه رضي الله تعالى عنه أسلم، والإسلام يجب ما قبله. إذن هو قابل رسول الله، وكان عرض عليه لو أنه أخر فتح مكة فلم يقبل منه الرسول، وكان أعلن إسلامه. وأما هند زوجته فتعلمون قصتها، هي التي لما ماذا تعلمون، لما وحشي ضرب حمزة أسد الله عم رسول الله، أخرجت كبده ولاكتها، لماذا؟ لتأخذ بالثار، ولكن مع ذلك عاملها الرسول كأي معاملة، وهي التي جاءت إلى رسول الله تشكو إليه وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فلخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وبهذا نرى أن الإسلام يجب ما قبله، وأن كل العداوات تنتهي بالإسلام. نعم. وأن كل ما حصل من أخطاه فالإسلام يجب ما قبله. ولذلك لما جاء عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن ماذا؟ الدخول في الإسلام. مد رسول الله مد يده فمد رسول الله يده فقبض عمرو يده فقال لما يا عمرو؟ قال أشترط. قال ماذا تشترط؟ قال التوبة. قال ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الجهاد يجب ما قبله وأن الحج المبرور يجب ما قبله؟ إذن هذه كلها أعمال تقضي. إذن الإسلام التوبة الدخول في الإسلام يجب ما قبله. إذن أبو سفيان أسلم قبل زوجته ومع ذلك لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. قال مع أن جماعة منهم أسلموا قبل أزواجهم منهم أبو سفيان وجماعة أسلم أزواجهن قبلهم منهم صفوان بن أمية صاحب الأدراع الذي استعار منه رسول الله أدراعه وقال غصبا يا محمد قال بل قال عليه الصلاة بل عارية مؤداه وهو الذي كان يكره رسول الله فلما أعطاه في غزوة الطائف ماذا وأغدق عليه دخل في الإسلام. يعني زوجته أسلمت ماذا عام الفتح وهو لم يسلم إلا بعد غزوة الطائف. حددها العلماء بالشهر يعني بين إسلام صفوان بن أمية وبين إسلام زوجته الشهر. وصفوان بن أمية هذا صاحب قصة الرداء الذي كان نائما في المسجد فجاء رجل فسرق رداءه تحته فقبض عليه فسلمه إلى رسول الله فأمر عليه الصلاة والسلام بقطع يده فقال يا رسول الله ما أردت ذلك قال هل كان قبل أن تأتيني به. هذا هو صفوان بن أمية أسلم وكان من خيرة المسلمين. ولا شك الصحابة كلهم كانوا في تلك الفترة ماذا كما قلنا ما كانوا في المسلمين لم يوجد الإسلام لكنهم تفاوتوا. منهم من أقبل على الإسلام بسرعة واندفع إليه ومنهم من تأخر ومنهم من بقي إلى الفتح ومنهم أيضا من المشركين من مات على كفره جيفا. نعم. منهم صفوان بن أمية وعكرمة. وعكرمة من هو؟ عكرمة بن أبي جهل ألد أعداء الإسلام أبو جهل تعلمون تعرفونه يعني مواقفه من الإسلام وعداوته وتعلمون يا بأنه قتل ممن قتل يوم بدر هذا هو أبو جهل. إذن ابنه عكرمة لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أسلمت زوجته وهو فر إلى اليمن يعني هرب إلى اليمن ولكن امرأته امرأة وفية فلحقت به إلى اليمن وعرضت عليه الإسلام ولا زالت تلح وتدعوه حتى رغب في الإسلام فجاءت به فأعلن إسلامه على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه وكان من القواد المشهورين في الإسلام بعد ذلك ممن حاربوا ونافعوا على الإسلام. قال وأبو العاص بن الربيع. وأبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر بنات رسول الله. تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وعمرها 40 سنة وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة ومع ذلك ارتبط بها عليه الصلاة والسلام وكانت خير معين له أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في محنته يوم البعثة فإنها وقفت معه وأخذته إلى ورقة بن نوفل والكلام في ذلك يطول. لكن من هو العاص بن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد الشمس؟ هذا هو في الحقيقة ابن خالة زينب لأن خديجة لها أخت اسمها خالة اسمها هالة بنت خويلد لها ابن هذا الابن هو أبو العاص بن الربيع تزوج زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت زينب في أول البعثة مع الذين أسلموا وبقي زوجها أبو العاص بن الربيع كافرا يعني بقي على كفره وقاتل مع المشركين أي في صف المشركين يوم بدر وأسر ممن أسر يوم بدر ولذلك أرسلت زينب ماذا فديته لأنه لما أسر عدد من المشركين كما تعلمون في بدر قتل منهم 70 وأسر 70 أخذوا يرسلون الأموال لفداء أسرائهم فأرسلت زينب أيضا مالا ووضعت فيه قلادة تلكم القلادة كانت لأمها خديجة أهدتها إليها يوم زواجها من أبي العاص. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق قلبه وقال أتردونه إليها؟ المهم أن الصحابة قالوا نعم فردوه ورد ما لا ورد ما لها. فبعد ذلك طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا قال عليه يثني عليه قال حدثني وصدقني. الرسول طلب منه أن يبعث إليه بابنته زينب ثم إنه بعث بها. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء عليه حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، يعني وفى لي بالوعد لأنه أرسل إليه زينب. ثم تحصل له قضية أخرى، انظروا أيها الإخوة، لما أراد الله سبحانه وتعالى دخوله في الإسلام كان هو من التجار الكبار في قريش وكانوا يأمنونه على أموال، فانطلق برحلة إلى الشام معه مال ومال كثير من قريش، فذهب إلى هناك. فلما رجع بماذا؟ بالأموال. لقيته سرية من سرايا المسلمين فأخذوا ما معه، وليس بغريب، هذا ليس اعتداء، لأن المشركين استولوا على أموال المسلمين بمكة وعلى ممتلكاتهم وعلى دورهم، وهو فر هاربا، يعني ركب خيله وانطلق، ما استطاع أن يصل إليه لأن الله تعالى أراد له الهداية. ثم إنه دخل المدينة ليلا على زوجته زينب، فماذا طلب منها؟ ماذا يعني الحماية. فلما جاء وقت الصبح يعني طلب أن تجيره فأجارته، يعني المصطلح الشرعي طلب منها أن تجيره فأجارته. قالوا فلما كان وقت صلاة الصبح صرخت زينب فقالت قد أجرت أبا العاص. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ألف أهل السرية ودعاه وقال إن تحسنوا، انظروا إلى أدب رسول الله، انظروا إلى لطف، قال إن تحسنوا وتردوا إليه ما أخذتم منه فإن لنا به صلة، وإن تأبوا أو تتركوا فهذا الفيء هو لله وأنتم أحق الناس به. قالوا بل نرد إليه، فردوا إليه ما أخذوه. ثم عاد إلى مكة وهو بعد لم يسلم، عاد إلى مكة فجاء إلى قريش ونادى بأموال فأعطى كل إنسان حقه، ثم قال يا قريش أبقي لكم شيء؟ قالوا لا، جزاك الله خيرا. فقام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لتعلموا أني لم يعلن إسلامي بين يدي رسول الله خشية أن تقولوا إنما أسلم طبعا في أموالنا، وها هي أموالكم وصلت إليكم وأعلن إسلامه. إذا ترون كم بين الفترة، هذا كان قريب من الفتح يعني بعد الحديبية، ومع ذلك زوجته أسلمت بكثير. الرسول صلى الله عليه وسلم ردها إليه لما جاء إلى المدينة معلنا إسلامه، وأكثر العلماء يرون أنه ردها إليه بدون عقد جديد، ولذلك أخذ بذلك بعض العلماء المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم، وبخاصة ابن القيم ناقش هذه المسألة ودقق فيها وأجاد فيها، وإن كان هذا حقيقة يخالف قول الجمهور. لما زوجه قبل البعثة، يعني لما زوجه كان ذلك قبل دخول الإسلام، فالكل كان كافرا في ذلك الوقت. أنت قصدك من؟ ليس أمية، أبو العاص بن الربيع، نعم، هو قبل البعثة هذا كان. هو تزوج ماذا الرسول؟ عمره 25 سنة، قبل البعثة بكم؟ ب15 عاما. هو متى بعث؟ في سنة 40. قال والفرقة الواقعة بينهما فسخ، لأنها فرقة عريت عن الطلاق فكانت فسخا. يقول المؤلف رحمه الله هذه الفرقة تعتبر فرقة فسخ، كما لو وجد عيب في أحد الزوجين يقتضي الفسخ، أو كذلك وجد عسار في النفقة، أو غرر بالإنسان كما مر بنا الأسباب الأربعة، أو عتقت الأمة تحت حر. رأينا أن هذه فسخ لا تحتاج إلى طلاق، مجردا أن يقول الزوج فسخت ماذا النكاح أو فسختك، يقول وهي تقول فسختك فقط. لماذا؟ لأن هذه فرقة فسخ فلا مجال للطلاق هنا. لكن عندما يتكلم المؤلف عن الاختيار إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ثم قال طلاق تعتبر طلاقه اختيارا لتلك الزوجة. قال: لأنها فرقة عريت عن الطلاق فكانت فسخا كسائر الفسوخ. وما أكثر الفسوخ التي تعرفونها، العيب قد يفسخ لسبب لوجود خلل عيب فيه. النكاح مر بنا أسباب الفسخ أربعة. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أسلم الحر وتحته أكثر من أربع فأسلمنا معه أو الله سبحانه وتعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يعني يجوز للإنسان أن يتزوج واحدة وأن يتزوج اثنتين وأن يتزوج ثلاثا وله أن يأخذ الرابع إذا كان حرا. هذا هو الحر. هل العبد مثل الحر؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون: لا، العبد ليس له أن يتجاوز اثنتين، فهو على النصف ماذا من الحر. كذلك أيضا في الحد هو على النصف من الحر، لأن الله تعالى يقول: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وألحق ماذا العبد بالأمة. وهذا سيأتي إن شاء الله في كتاب ماذا القصاص والجنايات. العبد عند الأئمة الثلاثة لا يزيد على اثنتين، وعند الإمام مالك وهو قول لبعض التابعين كطاووس ومجاهد والزهري وعدد يقولون له أن ينكح أربعا. لماذا؟ قالوا: لأن الله تعالى أطلق فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولم يفرق بين الحر والعبد، والخطاب موجه للمؤمنين، فيدخل في ذلك العبد كما يدخل الحر. والآخرون احتجوا بما أثر عن الصحابة عمر وعلي وأيضا غيرهم من الصحابة وعبد الرحمن بن عوف، عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف، لأنه عمر سأل في محضر الصحابة كم يتزوج العبد، فقال عبد الرحمن بن عوف: يتزوج اثنتين وتطليقه تطليقتان، فأقره الصحابة على ذلك، فهذا قول الصحابة. بل وقالوا في الآية ما يدل على ذلك: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالوا: فهذا يدل على أن المقصود بذلك هم من هم الأحرار. هذه أنا أعطيت مقدمة ولا سيأتي الكلام في ذلك. إذا أسلم حر وتحته، هناك من أسلم وتحته عشر، كغيلان الثقفي أحد كبار ماذا رؤساء الطائف في ذاك الوقت. يعني أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة، فقال له عليه الصلاة والسلام: أمسك أربعا وفارق سائرهن. وآخر أسلم وتحته ثمان، فقال: أمسك منهن أربعا واترك الباقي. ورجل أسلم وعنده أختان، فقال: طلق إحداهن. وأيضا عندما يطلق إحداهن لا يجوز له أن يطأ الباقي التي اختار إلا بعد أن تنتهي عدة الأخرى، لأنه لا يجوز لو وطئ زوجته التي اختار وتلك في عدتها يكون جمع بين أختين، وهذا لا يجوز. نستمع إلى ما يقول المؤلف رحمه الله. قال: وإن أسلم الحر وتحته أكثر من أربع فأسلمنا معه أو كن كتابيات أمر أن يختار منهن أربعة. لأن الكتابيات يجوز له البقاء معهن، إذن هو يختار أربعة. كيف يتم الاختيار؟ يقول: اخترت فلانة وفلانة وفلانة، أمسكت فلانة وفلانة وفلانة، أبقيت فلانة، أي عبارة يأتي بها تؤدي إلى البقاء. لأن رسول ماذا قال؟ أمسك أربعا وفارق سائرهم، فأمسك أو أبقي أو غير ذلك العبارة التي يؤديها المعنى، لأن لغة العرب واسعة ودين الله يسر. نعم. قال: أمر أن يختار منهن أربعا ويخلي سائرهن. يخلي يعني يترك. سواء تزوجهن في عقد أو عقود متفرقة. يعني يقول المؤلف لا ينبغي أن نفرق. طيب، قد يسأل سائل، يقول يعني قد يسأل أحد الأخوة ويدور في ذهنه: يعني لماذا يقول المؤلف سواء كان في عقد واحد أو في عقود متفرقة؟ أيش العبارة الأخرى؟ يعني تذكرت شيئا. نعم اقرأ. قال أمر أن يختار منهن أربعا ويخلي سائرهن سواء تزوجهن في عقد واحد أو عقود متفرقة لماذا ذكر ذلك؟ ليخرج قول أبي حنيفة. انظروا رأيتم احنا ندرس الآن مذهب الحنابل، لكن احيانا يعطي الموفق وهو عالم في المذاهب يعطي اشارات، فهذه الاشارة تدفعنا الى ان نبين ما مراده. لماذا يقول بعقد وبعودة؟ كان في المذهب لا فرق، لماذا يأتي به السبب؟ ردا على ابي حنيفة، فالأئمة مالك والشافعي والامام احمد ومحمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة ايضا كلهم لا يفرقون بين أن يكون بعقد واحد أو عقود. فأبو حنيفة يقول إذا كان في عقد واحد يتركهن جميعهن لأنه لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يتزوج أربعا في عقد واحد، وإن كن في عقود متفرقة فله ذلك. قال سواء تزوجهن في عقد أو عقود متفرقة، وسواء اختار أول من عقد عليها أو آخرهن. وأيضا يقول شوف وسواء اختار، هذه مسألة أخرى وهي رد على أبي حنيفة، يعني الأئمة الثلاثة متفقون، هذه فيها رد آخر على أبي حنيفة. وسواء اختار الأولى. نعم قال وسواء اختار أول من عقد عليها أو آخرهن، يعني أبو حنيفة يقول لو اختار الأولى التي عقد لها أولا والتي ثم التي عقد لها ثم ثالث ثم رابعا يجوز، لكن ليس له أن يختار المتأخرات. إذن هذه العبارة إذا فيها رد إيمة إشارة إلى الرد على أبي حنيفة رحمه، لا شك مذهب الجمهور هو الراجح لأن الأدلة تدل وتؤيد مذهبه. قال لما روى قيس بن الحارث رضي الله عنه قال أسلمت وتحتي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له ذلك، فقال اختر منهن أربعة. رواه أبو داود رحمه الله. وهذا حديث صحيح، إذن أسلم وهو متزوج لثمان نساء في الجاهلية ولو إلى مئة، هذا جائز عندهم يعني في شريعتهم، وهي شريعة الجاهلية، وشريعة الجاهلية كما يقولون شريعة الغاب، لكن جاء الإسلام فنظر إلى ما يحتاج إليه الرجل. وهذا الذي وضع ذلك وضع هذه الشريعة هو من هو خالق هذا الكون، هو خالق هذا الإنسان، وهو أعلم بما يصلح هذا الإنسان، بما تستقيم به أحواله، بما أيضا يغطي غريزته، ولذلك ينكح أربعا، وهو القائل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فوضع الحد الذي يكتفي به. أما من الإيمان ليس هناك في الحقيقة عدد. قال رحمه الله فإن أبى أجبر بالحبس والتعزير. لكن لو أبى يعني أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة فأبى ليس أمامه إلا القضاء، فيؤدى يحبس يسجن يعزر، وإما لأن هذا لا يجوز له يحرم عليه أن يبقي أكثر من أربع، إذا لا بد ماذا من أن يطبق. لو قدر أنه جن ينتظر حتى يعقل ثم يسأل سائل فيقول لماذا القاضي لا يطلق عليه؟ أليس الإنسان إذا آل من زوجته حلف أن لا يطعها أربعة أشهر ثم بعد ذلك انتهت الأربعة أشهر ولم يطلق يأمره القاضي بالطلاق فإن أبى يطلق عليه؟ لماذا هنا؟ قالوا لأن هذا متعلق باللذة وبالشهوة، وهذه لا يستطيع أن يعرف إلا صاحبها، لأنه هو الذي يميل إلى هذه ولا يميل إلى هذه، هو الذي يختار، فلا يمكن أن يعرف القاضي نفسه تميل إلى من، ولذلك يشدد عليه حتى ينزل عند حكم الله. قال فإن أبى أجبر بالحبس والتعزير لأنه حق عليه يمكنه إيفاؤه فأجبر عليه كالدين. الآن الدين إذا إنسان عليه حق فهو لا يخلو، إما أن يكون معسرا، والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى يسرة، وإن يكون مماطلا فمطل الغني كما قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه بأن يقال فيه بأن فلان مماطل فلان لا يفي احذروا فلان، وعقوبته لأنه يستحق أن يؤدب لأنه أخذ حقوق الآخرين ولم يؤدها فيردع حينئذ، والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال: ولا يملك الحاكم الاختيار عنه. ولا يملك الحاكم الاختيار عنه، نعم، لأنه حق لغير معين. قال: فإن جن، لأنه حق لغير معين، عدد من النساء لا يعرف ويريد من منهن، نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن جن خلع. وأيضا الناحية الأخرى ميله، لأنه يميل، وهذه متعلقة باللذة والشهوة، هذه من العلة يذكرها العلماء، والقاضي لا يعرف إلى من تميل نفسه، قد يختار له واحدة لا يريدها ويختار غيرها، إذا لا بد من أن يلزم بالاختيار، نعم. قال: فإن جن خلي حتى يفيق. فإن جن، والإنسان عاقل قد يحصل له جنون، فينتظر حتى يفيق ويزول جنونه، ثم يخير، لأنه عجز عن الاختيار فأشبه العاجز عنه، لأنه عجز عن الاختيار في حالة جنونه، فينتظر حتى يعقل، فإذا عقل له أن يختار، فأشبه العاجز عن الدين بالإعسار. قال: وعليه نفقة الجميع إلى أن يختار. وعليه نفقة الجميع، سواء كنا خمسا أو عشرا أو أكثر أو أقل، عليه نفقة الجميع، لأنهن كلهن تحت عصبته الآن، ولم يختر فيلزم أن ينفق عليهن، لأنه لا يعرف واحدة بعينها أنها زوجته، نعم. قال: وعليه نفقة الجميع إلى أن يختار، لأنهن محبوسات عليه بحكم النكاح. لأنهن محبوسات عليه، ليس بإمكانهن أن يتزوجن غيره حتى يختار وينتهي الأمر، وحينئذ تنتهي علاقته بهن وتنفصم العلاقة وتزول العصمة. قال: فإن مات قبل الاختيار. فإن مات قبل الاختيار، هل ينتقل الأمر إلى الورثة؟ الجواب لا، ما علاقة الورثة، نعم. فإن مات قبل الاختيار لم يقم وارثه مقامه، لما ذكرنا، لما ذكر المؤلف رحمه الله، لأنه لا يتعلق بواحدة بعينه، ولأن هذا ميل، والوارث لا يعرف ذلك، يعني. قال: لكن تبقى مشكلة أخرى، هي مشكلة الميراث، يعني مات هذا الرجل الذي أسلم وعنده نساء أسلمنا معه، وهو بعد لم يختر، نفرض ثمان أو عشر، فماذا سيتم؟ من الذي يرث منهن؟ هناك طريقان: الطريق الأول في هذه الحالة أن يقرع بينهن، الثانية أن يصطلحن على ذلك، أن يكون الميراث لأربع ثم يقتسمنه بينه، وما أحسن ذلك، وهذا نوع من الصلح. قال: ولزم جميعهن العدة، لأن كل واحدة يجوز أن تكون زوجة، وعدة الحامل وضع حملها. أولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهن، من القرآن، نعم. وعدة ذوات الأشهر أربعة أشهر وعشرة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا كله في القرآن. قال: وعدة ذوات الأقراء أطول الأجلين من ثلاثة قرون وعدة الوفاة. من ثلاثة قرون وعدة الوفاة، لأنه ربما مثلا عدة الوفاة تنتهي ربما هذه، نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، وهناك: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هذه كلها بينها الكتاب العزيز، عدة المتوفى عنها زوجها، وكانت فيما مضى قبل ذلك لمدة حول، ثم نسخت إلى أربعة أشهر وعشرة. هناك عدة ذوات الأقرى ثلاثة قروء، هناك عدة اللاتي لم يحضن، أو اللاتي تجاوزن سن الحيض، فكل ذلك بينه الله تعالى في كتابه العزيز. هل هذه المطلقة الرجعية شيخ وعدة ذوات الأقراء أطول أجلين من ثلاث قروء؟ نعم. هل هذه الرجعية يعني المطلقة الرجعية؟ وعدة ذوات الأقراء أطول الأجلين من ثلاث قروء وعدة الوفاة. إيه يعني هو يقال أطول الأجلين، هذا يقع بالنسبة للحامل أطول الأجلين، لأن هذه الحامل ربما لا يبقى عليها إلا شيء يسير، فالأقراء أطول، هذا بالنسبة للحامل. أما أربعة أشهر وعشرة فالمعروف أنها أطول من ثلاثة ذخور، ولكن قد تطول الأقرى أيضا. الأصل في الأقرى أنها في ثلاثة أشهر. نعم نعم، هو كلام الزوج الميت، لأجل ذلك أنا أقول نعم. لكن طلقها ثم مات، خير بين العدة وبين 14 أشهر، يعني هي تختار ماذا أطول الأجلين للاحتياط. نعم. قال: وعدة ذوات الأشهر 4 أشهر و10، وعدة ذوات الأقراء أطول الأجلين من 3 قرون وعدة الوفاة، يعني ينظر فيها. نعم. ليسقط الفرض بيقين. قال: والميراث 4 منهن بالقرعة. لأنه لا يستحق الميراث كما قلنا إلا 4، قال بالقرعة، يقرع بينهن، فمن وقعت عليها القرعة فهي لها. نعم. قال: والميراث 4 منهن بالقرعة إلا أن يصطلحن عليه. إلا أن يصطلحن على الميراث بأن يوزع بينهن، يعني يؤتى بالميراث المخصص لهن، فلو كن 8 كل واحدة أخذت ثمنة، ولو كن 5 كل واحدة أخذت 5، ولو كن 10 كل واحدة أخذت 10. هذا حقيقه الأولى، وهذا فيه إنصاف لهن وعدل، وينبغي أن يرضين بذلك. قال رحمه الله: والميراث 4 منهن بالقرعة إلا يصطلحن عليه، فيكون بينهن على ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والاختيار أن يقول قد اخترت هؤلاء، يعني يريد المؤلف يعني ردا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: أمسك 4 وفارق سائرهن. يقول: ما كيفية الاختيار؟ كيف يختار؟ ما هي الصفة أو الصيغة التي يتم بها اختيار الأربع؟ هل يقول اخترت 4، أو يقول أمسكت، أو أمسكت فلان وفلان؟ هذا هو الذي يبينه المؤلف رحمه الله. قال: والاختيار أن يقول قد اخترت هؤلاء أو نكاح هؤلاء، يعني لا، يعني يجوز أن تقول أولئي أو هؤلاء، لأن هؤلاء تصلح للذكور وللإناث، هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء. قال: أو أمسكتهن أو نحو هذا، أو أمسكتهن أو أبقيتهن، أو أي عبارة تؤدي المعنى. وإن قال اخترت فسخ نكاح هؤلاء، كان اختيارا لغيرهن، كان اختيارا لغيرهن. نعم. وإن طلق واحدة كان اختيارا لها، وإن طلق واحدة كان اختيارا لها، بمعنى أنه عدى زوجة، لأن لو لم تكن زوجة لما طلق. هل يقع الطلاق على غير زوجة؟ لا، لكن ليس معنى هذا أنه طلقها تكون زوجة، لا، يعني طلقها وتعتد ثم بعد ذلك له أن يأخذ، لكن المراد أنه اعتبرها من الزوجات. يعني عندما يقوم مثلا واحد اسمها زينب وعائشة فيقول: أنت طالق، يطلقها، يعتبر هذا اختارها. لماذا؟ لأنه لو لم يختارها لما وقع طلاقه عليه، إذن هو عدها زوجة، لكن ليس معنى أنه يقع الطلاق عليه أنها إحدى زوجته، لا، لأنه طلقها. نعم. قال: وإن طلق طلقها، معنى هذا اختيار. يسمى لماذا؟ هل يمكن أن يطلق الإنسان غير زوجته؟ هل يمكن أن يأتي إنسان إلى امرأة في الشارع يقول أنت طالق؟ لا يفيد هذا عبث. إذن يقول المؤلف: مجرد طلاق لا اختيار، لكنه اختار فطلق، إذن طلقها. هذا هو مراد المؤلف، يعني المؤلف لا يتكلم عن تقرير كم العدد، لا، هنا يتكلم عن الصيغة التي يتم به. هل إذا طلق إحدى المجموعات واحدة من 8 أو 10 يعتبر اختيارا له؟ القصد هو أنه عدها زوجة، لا أنه اختارها للبقاء فقط. نعم، بقي له 3. نعم. قال: وإن طلق واحدة كان اختيارا لها، لأن الطلاق لا يكون إلا لزوجة. وإن قال فارقت هذه ففيه وجهان. لأن الفراق يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، أمسك 4 وفارق سائرهن، فالفراق يحتمل أنه يريد به الطلاق كالأولى، ويحتمل أنه يقصد بالفراق ماذا؟ فراق الزائد. قال ففيه وجهان، أحدهما يكون اختيارا لنكاحها رأيتم يكون لنكاح لأنه قال أمسك أربعا وفارق سائرهن، والثاني يكون فسخا لنكاحها واختيارا لغيرها. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن. وهنا المؤلف يتكلم عما يتعلق باللغة، يعني ما تحتمله اللغة. نعم، قال وهذا يقتضي أن يكون، وإلا هو يأتي ويقول اخترت فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، وبمجرد أن يقول ذلك ينفسخ نكاح البقية الزائدات وينتهي. نعم، وهذا يقتضي أن يكون لفظ الفراق صريحا في ترك نكاحها. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن وطي إحداهن كان اختيارا لها في قياس المذهب. في قياس المذهب، لأنه في قياس المذهب لو أن إنسانا طلق زوجته يعني طلاقا رجعيا ثم وطئها وقت اعتداده يعتبر رجعة لها، لأن من العلماء من يرى أن المعتدة من طلاق الرجعي يعني يستردها بوجود شهود وبغير شهود بمجرد أن يقول راجعتها أو أن يطأها، فالوطء تطبيق عملي فيكون. فهذا ولذلك قال قياس المذهب المؤلف، ما قال المذهب نص على كذا، قال قياس المذهب قواعد المذهب تقتضي أن يكون وطئه لها إنما هو اختيار. نعم، قال وإن وطئ إحداهن كان اختيارا لها في قياس المذهب، كما لو وطئ الجارية المعيبة في مدة الخيار. لا، ليست المعيبة. كما لو وطئ الجارية المبيعة في مدة الخيار. يعني ما معنى هذا؟ يعني إنسان باع جارية ولكن المشتري أعطى نفسه وقتا، يعني اختاره صلى الله عليه وسلم. نقف عنده.